السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، وقد توقف عند وللجيلان في القراش ياهو نذرها له من اتقاه، وكم له بها من الأنصاب يضاهي ما بها من القباب. قال وللجيلان، الجيلاني شخصية مشهورة ومشهورة حتى في غير المنطقة التي هو فيها، هو مولود في جيلان وانتقل إلى بغداد وعاش ببغداد ومات ببغداد. عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي، وربما اقتجى في بعض التراجم بن موسى، عبد القادر بن موسى أبو صالح وكلية موسى، عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جكني الجيلاني نسبة إلى جيل، أو يقال الجيلي كذلك نسبة إليها، بلاد متفرقة وراء طبرستان، بها ولد، ويقال له أي يقالها أيضا جيلان، ويقال جيل جيل، نعم، ويقال كذلك كيلان. تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أبي الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما، وسمع الحديث من جماعة، وعلوم الأدب من آخرين. هذا نقلته من شذرات الذهب بن عماد الحنبل. قال في سير إعلام النبلاء: حدث عن الحافظ عبد الغني وابن قدامى المقدسيان، قال الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، لكن كثيرا منها لا يصح، وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة. ثم قال: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه، ونحو هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية أيضا. وإليه تنسب الطريقة القادرية، الطريقة القادرية واحدة من الطرق الكبرى، الطريقة الشاذلية، الطريقة القادرية، الطريقة الرحمانية، الطريقة النقشبندية، إلى آخر ذلك من طرق عديدة فرقت المسلمين، موجودة في بلاد المشرق وفي بلاد العجم وفي بلاد المسلمين في المغرب وفي المشرق. نعم، هذه الطرق ولا تزال إلى اليوم، لا تزال اليوم تنخر في جسم الأمة الإسلامية. نعم، ويعاني منها المسلمون أشد المعاناة، فوقع بين أصحابها من التعادي مثل الذي كان يقع بين أيضا متعصبة المذاهب. قال: وإليه تنسب الطريقة القادرية، إذا لابد أن يفرق، ربما بعضنا ممكن قد يختبس على القدرية القدرية التي هي فرقة عقدية والقادرية، بل ربما قد يعيجون في ضمن الكلام على العقائد القادرية ويقصدون كأنه فعل مأخوذ من القدرة، كأنه مصدر من القادرية، وليس القادرية الطريقة التي نتكلم عليها الآن، هي طريقة تنسب قلنا إلى عبد القادر الجيلاني. هذه الطريقة دخلت الجزائر قبل مجيء الدولة العثمانية، إلا أن العثمانيين اهتموا بها. والدكتور أبو القاسم سعد الله له كتاب سماه تاريخ الجزائر الثقافي، ذكر أن دخول الجزائر كان من جراء الحجاج الذين كانوا إذا أدوا مناسك حجهم ذهبوا إلى بغداد لزيارة قبر الجيلاني ثم عادوا إلى الجزائر، كأنه هذا كان ربما في زمن أزمنة قديم كان من أعمالهم أنهم إذا فرغوا من مناسك الحج، ولا أدري هل يسبقون بالمدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم يسبقون بزيارة قبر الجيلاني في بغداد. وأول زاوية للطريقة القادرية أسست بالجزائر كانت في القيطنة، أسسها الحاج مصطفى الغريسي، وكان ذلك حوالي سنة 1200 أي هجرية قرب مدينة معسكر، وتولى ابنه محي الدين تلقين أوراد الطريقة، وبعد وفاته تولى كذلك بعده الأمير عبد القادر، الأمير عبد القادر الذي تولى يعني أوراد الطريقة والقيام على الطريقة والنشاط للطريقة والحذرك سنة 1250 هجرية كذلك. وتنسب إليه أشياء كثيرة، وهو منها بريء برأه بعض أهل العلم وأتبعه يكذبون عليه، والطريقة التي تنسب إليه يعتقد أصحابها كثيرا من الضلالات، وصاحبها عبد القادر له نصيب من تلك الاعتقادات، كاعتقادهم أنه بإمكان الصوفي رؤية الله في الدنيا برفع الحجب، وهذه الطريقة انتشرت بين قبائل إفريقيا وانتشرت كذلك عندنا في الجزائر كما قلنا أول من أدخلها، وانتشرت في بلاد المغرب، وانتشرت كذلك في بلاد العجم بلاد المشرق، وانتشرت إلى آخر ذلك من قبائلنا، بل حتى اعتنق قبائل الهوصة الذين كانوا في الأصل وثنيين قديما ثم أدخلهم الفلانيون إلى الإسلام ثم اعتنقوا هذه الطريقة التي هي الطريقة القادرين. نعم، إذن قلت وللجيلاني، وللجيلاني في القرى شياه، شياه جمع شات هكذا يقولون عندنا شياه الجيلاني، كثير من الناس عامتهم يقولون شياه الجيلاني، وكان وقت ما من الأوقات سابقا كانت يعني تتحرك في الشوارع نعم وتمشي هكذا، والناس طبعا يقومون بها ويفعلون معها ما يفعلونه وكأنهم في ذلك كأنما إحسانهم يرونه أنه يسري إلى الذي نسبت إليه وهو الجيلان. وللجيلان في القرى شياه نذرها له من اتقاه، نذرها له، إذن قدمت وحصلت له بطريق النذر، وهذا النذر كثير ما يقع من الناس وصورته التي ربما بعض الناس قد لا يسميها نذرا هي نذر، العبرة بالمعنى، فيأتون ويقولون لا صدق عليك الشهر قال جلاني، هكذا تقول المرأة التي ربما لم تلد أو تريد ابن أو نحو ذلك مما هو من تفاصيل أحوال الناس، تقول له صدق عليك الشهر قال جلاني هكذا بهذه العبارة، فهي صراحة من حيث المعنى نذر، صدق عليك الشهر قال جلاني إذا ولد لي أو إذا ولدت، إذا ولد لها ذكر، تقول صدق عليك هكذا بهذه العبارة، بحيث ربما بعض المغفلين أو بعض من نقص فقههم يظنون بأنك إذا قلت صدق عليك كأن ليس نذرا فهي صدقة، لا، ولكن نحن عندما ننظر إلى تركيبة الكلام وما فيه من التزام مع شخص التزم له ميت، هذا إنما هو حقيقة النذر. النذر إذا قلنا النذر نقول مثلا واحد إذا نذر لرب العالمين تبارك وتعالى نذرا مقيدا كيف يقول؟ يقول يا ربي إذا نجحت في الامتحان كذا فسوف أتصدق على الفقراء والمساكين مثلا بكذا وكذا من مال أو شياه أو الحذر. هذه صرف نفس، هذه تماما يعني تركيبة الكلام التي يقولها من تقولها مع الجلاني. تقول يا شيخ القيس القالك يا شيخ القجلاني إذا ولد لي كذا وكذا. إذن فهي إذن نذر، والنذر عبادة من العبادات. فنقول النذر من الحمد لله من فعل هذا فهو مشرك بالله عز وجل، نذرها له من اتقاه، نذرها له من اتقاه أي خاف عقابه أو خاف يعني أن يمسه بسوء أو يضره، نعم، أو قال يعلم أذى إذا لم أوفي بهذا النذر فسوف يلحقني أذى ونحو ذلك. وكم له بها من الأنصاب يضاهي ما بها من القباب. كم له، والضمير يعود كذلك على الجيلاني عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، قلنا ووفاته أظنني لم أذكرها، كأنني لم أذكرها، توفي سنة 561، توفي سنة 561 نعم. إذا نذرها له من اتقاه. وكم له بها من الأنصاب، كم له أي الجلال بها أي بالقرى، بها أي بالقرى من الأنصاب، والأنصاب جمع مفرده النصيب، وهو الحجارة التي تنصب على الشيء كما كان للعرب قديما حول الكعبة أنصاب. قال تعالى كأنهم إلى نصب يوفضون، ويجمع على نصب، ومنه قول عز وجل وما ذبح على النصب. إذن كل ما نصبته نعم لتتذكر به أو نحو ذلك فيسمى هذا أنصاب. وطبعا لا يستطيع أحد أن يبالغ ويتعدى ويتجاوز نعم فيقول أن له بها قبر، ولكن يضع له بها أنصاب. أنصاب معناه كأنه نسميه احنا مقامات، مكان هكذا مبني ومرتفع فيقال هذا مقام، هكذا يسمونه مقام. كلمة مشهد غير موجود عندهم، مقام هكذا يسمونه، ولكنها في معنى مشهد. وكم له بها من الأنصاب، كم هذه تكثيرية بمعنى كثيرة هي الأنصاب، لا تكاد ربما كذلك قرية إلا وفيها نصب لعبد القادر الجيلاني. يضاهي ما بها من القباب، يضاهي بمعنى يعني كأنه يشبه أو يبلغ أو ينافس في العدد ما بها من قباب الأولياء. قباب جمع قبة، والقبة شكل على كل حال من البناء معروف، مقبب دائري وصعب من حيث البناء، مكلف وليس كل واحد يستطيعه، سيما قديما لم تكن هناك هذه الأشكال التي تعين، التي تعين على التقبيب. قديما كان ربما التقبيب أمر لا يستطيعه إلا مهر من البنائين، فكان مظهرا من مظاهر تقديس الأولياء أن يبنى عليه قبة، قد تكون في مسجد، قد تكون في مقبرة، قد تكون في خلاء من الأرض، يقال هذه هذا قبر فلان، وهو في حقيقته وثن من أوثان، يعتبر وثن من الأوثان نعم التي النبي صلى الله عليه وسلم نعم سأل الله تبارك وتعالى وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا، سأل الله وحقق الله تبارك وتعالى دعاه، اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك لما لم يستطع من أراد أن يقبب على قبره فقبب في مقابل قبره في سطح المسجد النبوي، هذه القبة الخضراء التي إلى اليوم الناس يقدسونها ويعتبرونها كأنها من معالم الدين، وهي لا علاقة لها بل هي بدعة من البدع. نعم، إذن فلم يتمكنوا من وضعها على قبره، ولكنهم وضعوها في السطح فيما يقابل قبره، وليست الحمد لله نعم من جزء من قبره ولا متصل به. نعم، وشاع أن من نوامن الحجر جلب المنافع ودفع لخطر، فإنه ولو في غير الموعد يظفر بالذي رجع من مقصدي. شاع كفشر، شاع بمعنى فشر بمعنى انتشر، وهو معلوم عند كل الناس، وهو عقيدة لعامة الناس. وشاع أن من نوى من الحجر، نوى بمعنى قصد، من الحجر، الحجر نعم تأتيه ومعروف الحجر أصم، يقولون مثلا إذا نويت فيه منفعة فإنك تحصل عليك، المهم يقول حسنيت فقط، مبنى الأمر كله إنما هو على النية. وهم في ذلك كذلك يستندون إلى حديث الموضوع، يزعمون أو يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، أو ربما بصيغة أخرى إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفعال من مصائد الشيطان: وأمثال هذه الأحاديث وضعها المشركون، وأمثال هذه الأحاديث وضعها المشركون. نعم، وشاع أن من نوامن الحجر، هكذا الناس ضاعت عقيدتهم فصاروا التفتوا عن ربهم تبارك وتعالى، وصاروا يلتمسون النفع والضر حتى في الأحجار. هذه في الحق الموحد بعيد عن مثل هذا السلوك والتصرف، موحد موحد لله تبارك وتعالى، لا يشرك به شيئا، لا حجرا ولا شجرا ولا ملكا ولا نبيا ولا رسولا. إذا الأحجار إنما تستعمل ونفعها في أن يبنى بها فقط، ما كانت الحجارة أبدا في هذه الأمة لها شأن إلا أن تكون يعني للبناء بها أو استعمالها الاستعمالات التي يعني نحو هذا. وأما أن تقصد أو أن الشخص مثلا ينوي فيها ما ينوي فهذا ليس صنيع المسلمين، وأبعد ما يكون من عقيدة التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة. فالمؤمن لا يقصد إلا ربه تبارك وتعالى، ولا يستغني عن ربه طرفة عين، طرفة عين لا يستغني عن الله تبارك وتعالى، ولا يقصد حجرا ولا يقصد شجرا، نعم، وإنما يقصد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع عباداته ودعائه، ولا يحتاج إلى الحجر أبدا. وشاع أن من نوامن الحجر جلب المنافع ودفعا لخطر، فإنه ولو في غير الموعد، وهذا في حقة إنما شاع في العام على مرأة، ومسمع من فقهائنا، من الفقهاء وهم لا ينكرون، بل ربما كثير منهم يظن أنه إذا أنكر يقال له أنت صرت وهابيا أو من هؤلاء دعاة التوحيد، بل ربما يكون هو أكثر غلو منهم ويسبقهم إلى صور من الغلو حتى هم ما جالت بخواطره. نعم، إذن فتراه ربما يقول لهم يعني الحديد ينفع والأولياء الصالحين ينفعون ويضرون، فإنه ولو في غير الموعد يظفر، يظفر بالذي رجا من مقصدي. نعم، وتكون فإنه كأنها جواب لمن نوى من الحجر جلب المنافع ودفعا لخطر، فإنه ولو في غير الموعد يظفر، وتكون يظفر كذلك خبر لإنه ولو في غير الموعد كأنها جملة اعتراضية، يظفر بالذي رجا من مقصدي أي مما قصده من الحجر. إذن معنى ذلك فرق مقصدك فيما شئت، فيما شئت معنى حتى الحجر إن أردت أن تقصده سبحان الله، كيف يمكن للحجر أن يكون مقصد للمسلم موحد؟ وكيف ما أدري كيف تكون الصورة وكيف العمل؟ نعم. قال وبعض لوليائي، وبعض لوليائي في الخلاء بقبة تبدو من الملاء، وبعضهم قبته مشتهرة بين القبور فهي تاج المقبرة. بعض الأولياء، الأولياء قلنا دائما عندنا محصور الولي في الشخص الذي له مظهر وثني قبب عليه، بني عليه، إلى آخر ذلك من مظاهر تقديس قبول أولياء الصالحين، هذا هو الذي يسمى ولي. وربما الناس يتشاغلون كذلك بالإضافة إلى هذا ببعض ما ينسب إليه من خرافات وكلام لا خطاب له ولا زمام، فيتكلمون به ويقنعون به وربما يربون النشأ عليه. وبعض الأولياء في الخلاء، الخلاء أي خلاء من الأرض بقبة، ويتكلفون كذلك الذهاب إليها وقصدها، نعم، وجعل المناسبات في العام لها تبدو من الملاء، من الملاء أي من البلد. وبعضهم قبته مشتهرة بين القبور فهي تاج المقبرة. إذن بعض هؤلاء الأولياء قبته مشتهرة بين القبور، من تجدها في مقبرة وتكون كأنها تاج لهذه المقبرة، كأنها تاج، التاج هو ما يوضع على رؤوس الملوك، نعم، من أنواع الجواهر يسمى التاج، وتكون مقبرة كأنها مزينة بهذه القبة التي لأحد الأولياء، فهي مقبرة متوجة. وبعضهم قبته مشتهرة بين القبور فهي تاج المقبرة. إذن واضح فيها الإشراف، الإشراف مبنى ومعنى. النبي صلى الله عليه وسلم مما أوصى به علي بن أبي طالب قال أن لا تدع قبرا مشرفا، المشرف يعني من حيث البناء بمعنى له بناء يشرف على صيد القبور، يعني مرتفع. وهنا كذلك مشرف، هكذا نعم، مشرف في هذه الصورة، ومشرف كذلك بأن كان لونه غير اللون الذي هو لسائر القبور. نعم. إذن وبعضهم قبته مشتهرة بين القبور فهي تاج المقبرة، وقبة البعض ببيت الله فذكره قرين ذكر الله، أي بعض هذه القباب حتى في بيت الله عز وجل، في يعني المساجد، في المساجد العام يدخل الشخص المسجد وجد القبة تبوأت في المسجد مكانها مرتفعة مقببة مبيضة، مع جهله بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وقلة من يتكلم فيه، وقلة من ينبه، وقلة من يعظ ويذكر، ويذكر الناس بحق الله تبارك وتعالى في التوحيد، وأن لا يبلغ منهم التعظيم، تعظيم الأشخاص وتعظيم الأولياء، بحيث يخلطون بين حق الله وحق العباد، فيحصل من الفساد في العقائد ما يحصل. نعم. وقبة البعض ببيت الله، ببيت الله، فيترددون على المسجد وعليها 5 مرات على الأقل، فذكره أي ذكر هذا الولي الذي قبته في المسجد قرين ذكر الله، بل ربما الذي لاحظناه في بعض المساجد التي فيها هذه القباب أنه يحصل لبعض الناس عند دخولها من الهيبة والوقار والانكسار ما يفتقدونه في صلواتهم إذا صلوا في غير هذا المسجد والذي ليس في قبة، فهم يدخلون المسجد بمهابة، مهابة من؟ مهابة صاحب القبة، لأن هذه القبة تفرض نفسها على القلوب بمظهرها وشكلها ولونها، تفرض نفسها على قلوب الضعاف فتستولي عليه، فإن بعد ذلك يكون موضع تعظيم الله تبارك وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى. وقبة البعض ببيت الله فذكره أي ذكر صاحب القبة قرين، قرين بمعنى مقترن، قرين ذكر الله، بل ربما ذكر الله سوف يختفي أو يزاحمه ذكر هذا صاحب القبة. هذه القبة التي فرضت مهابتها على قلوب الضعاف من الناس، وصار الشخص إذا دخل يتجدد فيه انبهارا وتعظيما، فمقابل هذا ذكر الله تبارك وتعالى سوف يتأخر. نعم، لأن عظمته إنما هي في القلوب، في قلوب الناس وجد ما يزاحمها. قال لله لا إله إلا الله، وهو إذا ذكر شيء له. نعم، لله لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي ربما تصير كأنها مكررة فقط على اللسان، ولكن الولي إذا ذكر تذكر شيء الله أيضا، شيء الله على ما نسمعه كذلك من تحليلات في تأويل هذه الكلمة، ولكن ربما قد يكون كلمة شيء الله أي شيء لله. نعم، بل في بعض الكتب حتى محمد رسول الله لا يتممونه، يقول لا إله إلا الله ويذكرون كذلك يعني بعدها الشهادة الثانية عبد القادر شيء الله. هكذا سمعنا عن بعض بلاد العجم يقولون هكذا، يقول لا إله إلا الله عبد القادر شيء الله. نعم، لله لا إله إلا الله وهو إذا ذكر شيء الله، هذا هو الذي يذكر له، كلمة مشهورة على ألسنة كثير من العوام، وإن كانوا نرى في هذه الأزمنة المتأخرة يعني نقص استعمالها، وهي كلمة على الأقل لو كان المسلم المعتن بإقامة دينه وحريص على توحيده إذا كانت كلمة اقترنت بما يقال عنها أنها قد تكون كلمة شركية فعلى الأقل يمسك عنها ويتركها. نعم، وهي كلمة لا شك ليس لها يعني في العربية تعبير إلا أن تكون بمثل هذا التأويل الذي ذكرناه، شيء لله. وهكذا الولي فينا يعرف بقبة على القبور تشرف. ها؟ لله لا إله إلا الله، إذا قلت لك مثلا لك هذا الكأس، لا من أبحر وشر، لا بد أن يكون متعلقها له، أن يوجد له خبر مقدم. نعم، نعم، ماذا؟ نعم، ها؟ ندبة؟ ها؟ لا لا، ندبة نداء، ندبة نوع نداء، الندبة نوع نداء، وهنا لا يستقيم، ها؟ لا، الندبة نوع نداء، ولكن هذا لا يستقيم معنى الله عز وجل له لا إله إلا الله والولي له شيء، ها؟ أنت تتكلم خارج هنا البيت، نقول لا لله معنى هذا الله عز وجل له كلمة لا إله إلا الله والولي له كلمة شيء، غير أن تتفلسف. نعم، وهكذا الولي فينا يعرف بقبة على القبور تشرف، وهكذا الولي فينا يعرف بقبة على القبور تشرف. إذن تقريبا الناس الذي يعرفون به الأولياء ويميزونهم عن سائر الناس إنما هي قبته، بمعنى إذا كان ولي الأولياء فلا بد إذن أن تكون له قبة، قبة، وقلنا القبة هو ذلك البناء والتصميم البديع الذي سيما كان قديما فيه ما فيه من الكلفة والمعاناة بالنسبة لمن يريد يعني أن يفعله، فكانوا يخصون به الأولياء ويقببون عليهم وتكون هذه القبة كأنها رمز وإشارة إلى أن الذي دفن تحتها وليا. هكذا الناس يعرفون إذا الأولياء، ويعرفونهم كذلك طبعا بما يحكى وما يذكر عنهم في كل قرية من القرى، يذكرون ويتداولون الناس فيما بينهم قصصا وحكايات وخرافات تزيد من هيبة هذا الولي. نعم، إذن فلا يعرف الولي إلا بهذا. وهكذا الولي فينا يعرف بقبة على القبور تشرف. وقد ذكر الشيخ مبارك ميدان رحمه الله في كتابه الشرك وما ظاهره هذه المسألة، وتوسع رحمه الله فيها وبينها. نعم، وأنها من مظاهر الشرك، من مظاهر الشرك ما يعتقده الناس في الأولياء والصالحين وينسبونه إليهم. نعم، والتعظيم الذي هو ليس تعظيما شرعيا طبعا، بل وعرفوه ببعض ما لا علاقة. الله عز وجل ذكر الأولياء في القرآن الكريم وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الذي إذا أردنا أن نعرف الولي لا نعرف إلا بهذه الصفات التي في القرآن الكريم. والناس عندما أعرضوا عن هداية القرآن الكريم وقعوا فيما وقعوا فيه، نعم، من هذه الخرافات وهذه الأمور التي لا أساس لها وغير معتبرة في الشريعة. قال السيوطي رحمه الله في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، قال: فهذه المساجد المبنية على القبور تتعين إزالتها. هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة من غير خلاف. قال: وتكره الصلاة من غير خلاف. إذن هذا قلت كلام السيوطي رحمه الله في كتاب له سماه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. قال: فهذه المساجد المبنية على القبور تتعين إزالتها. تتعين إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة من غير خلاف، أي تكره الصلاة فيها من غير خلاف هذه المساجد. إذن ونحن ربما قد يكون في بعض الناس أن المسجد الذي فيه قبة قد يكون مفضلا عنده، بل وربما يستريح في الصلاة فيه ويعجبه أن يصلي فيه. نعم. قال: وقبره التحف بالستور من القماش أو من الحرير. كذلك من ما ومعتمد عند كثير من الناس أنهم يعظمون القبور، قبور الصالحين، بالستور وأنواع القماش. لا تسأل عن أصل هذا القماش حتى قد يكون من الحرير. نعم، تكسى به الطين والحجارة، وهم في ذلك كذلك كأنما يعظمونها حتى تعظيم كأنما يشبهون قبورهم بالكعبة التي تستر. ذكر علي محفوظ ذكر في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، الإبداع في مضار الابتداع، قال: ستر الأضرحة من جملة البدع. وقال منكرا لهذا العمل: فإن هذا مع ما فيه من صرف المال لغير غرض شرعي وفعل العبث وتضليل البسطاء من العامة على ما سيأتي، قد ورد ما يفيد النهي عنه تصريحا. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتك، ثم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ذكره قلت في الإبداع في مضار الابتداع. وقد أطال كذلك الكلام فيها خضر الشقيري في كتابه السنن، السنن والمبتدعات. النمط كأنه قماش أو قطعة من قماش. نعم، ممكن مزركشة أو ملونة. إذن قلت قد أطال في إنكارها الكلام خاضر الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات، وقال السيوطي كذلك في تحت حديث مسلم السابق إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قال فإذا كانت كراهية لهذا فكيف لو رأى ما يفعله اليوم أو ما يصنه اليوم من ستر الحيطان بالحرير ونحوه. انتهى من كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. قال فإذا كانت كراهيته لهذا فكيف لو رأى ما هكذا فقلت ما يصنه أو يصونه اليوم من ستر الحيطان، أو ممكن ما يصنعه اليوم من ستر الحيطان بالحرير ونحوه. وقبره التحف بالستور من القماش أو من الحرير فهاب منه جاهل وروعه أن ترتجي الوفود منه منفعه، وقد تراجم عن من المقابر أهين لم يحط بسور ساتري. هاب أي قدح في قلبه شيء من الهيبة، الهيبة هو خوف مع إجلال، قال الهيبة كما قال أحد أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من أعين حبيبها. فهاب منه جاهل أي من هذه من هذا القبر الذي التحف بالسطور، يعني وضعت عليه العديد من السطور، أطباق من السطور مختلفة الألوان ومختلفة النوع. طبعا عندما يدخل الإنسان الجاهل إلى هذا المكان ويجد الناس قد اجتمعوا عليه، وربما كما هو اليوم قبور بعض الناس في البيوت، تدخل إلى بيت وتجده يعني مكيف فيه والزوار يزورونه والباب مفتوح 24 ساعة نعم دائما، والناس يدخلون. طبعا الإنسان الجاهل الذي لم يتعلم ولم ربما يحضر درس من الدروس يوما ما في التوحيد، فيدخل ويرى هذا المنظر المهيب الذي يرى الناس وقد جاءوا من أماكن مختلفة إلى هذا المكان. طبعا سوف مسكين يرجع، وقد عاد إذا كان عنده شيء من الإيمان والتوحيد يرجع، وقد فقد أكثره إن لم يذهب كله. فهاب منه جاهل وروعه أن ترتجي الوفود منه منفعه، أي أن ترتجي من صاحب هذه القبة. إذن روعه معنى أدخل الروع عليه، كيف لا تحصل منه منفعه وقد جاء الناس يطلبون منه النفع. وقد ترى جمعا من المقابر أهينا لم يحط بسور ساتري. إذن في مقابل هذا القبر الذي اعتني به هذا الاعتناء وحيط بهذه المظاهر الدالة على تعظيمه، ترى جمعا من المقابر، مقابر المسلمين طبعا، أهين بمعنى جعل هكذا كأنه يعني في مكان مفتوح ليس هناك حتى إحاطة للمقبرة التي تمنع من دخول حيوانات والسباع الضارية. وهنا لم يحط بسور ساتري، وهذا نراه كثيرا عندما نمر عبر الطريق الوطني، نمر بكثير من مقابر هكذا مفتوحة لم تحط ولو بسياج من حديد، فهي مفتوحة. نعم. فإن بها لم ترتع الوحوش فذاك إذ لم ينبج الحشيش. إذن إذا بها لم ترتع الوحوش، ترتع بمعنى تتخذها مرتعا، تأكل منه مخضر من النبات وتعيش فيه، فذاك إلا أنه لم ينبت الحشيش فقط. فإذا نبت الحشيش في هذه المقبرة فسوف تكون هذه المقبرة مرتعا لكثير من الحيوانات، بل تكون مرعا ربما حتى للغلام السائل. نعم. فإن بها لم ترتع الوحوش فذاك إذ لم ينبت الحشيش. ويعرف الولي أيضا أنه إن ذكرت أحواله وجذبه كشربه للكيف والدخان وأنسه بمجمع النسوان تحف بالتسليم والقبول ولو تنافي جملة الأصول. نعم. ويعرف أيضا الولي عندنا بهذه الأشياء التي أذكرها. يعرف الولي أيضا أنه إن ذكرت أحواله أحواله التي كان عليها عندما كان حيا ويذكرون سلوكاته وما كان منه من غرائب وجذبه هكذا مشهورة عندنا بالدال ويقول مجذوب من الجذب وربما كذلك قد ربما يحب بعضهم أن يقول مجذوب من الجذب والجذب كأنه بمعنى الإنجذاب نحو الحضرة الإلهية فكأنه شخص عقله في السماء وجسده في الأرض فهذا يسمى عندهم المجذوب. نعم. والمجذوب كأنه شخص الذي خف عقله بسبب الوله والتعلق بالله عز وجل. نعم. ونحو ذلك هكذا إذا رأوا شخصا نقص عقله فهكذا يقول أن هذا مجذوب وربما هذا النوع غالبا تراه غير مهتم بالشريعة ولا مهتم بحضور الصلاة ولا مهتم بطهارة لباسه بل يعتنيه بلدة وضعف عقلي واضح. نعم. بعيد أن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى هذا النوع بل أولياء الله لا يعرفون إلا بكمال العقل كالرسل والأنبياء عليهم السلام يعرفون بكمال العقل وبالحصافة وبالنباهة وبالذكاء وبجميع ما يمدح بالإنسان من الصفات العقلية لا يمكن أن يكون أولياء الله هذا المجاذيب هؤلاء الذين هم يعني نقص عقلهم وضعف عقلهم حتى المجانين هؤلاء لا يمكن بل لو كان لا أكرمهم الله عز وجل أكرمهم بالعقل والله عز وجل أكرم بني آدم بالعقل أكرم بني آدم كل من جملة البشر من جملة المخلوقات بالعقل والعقل عندنا في الشرع هو مناط التكليف ولا يجوز للشخص أن يذهب عقله مثلا بشيء من المخدرات ولا شيء من نعم بل يحافظ على عقله يحافظ على عقله وكل ما يذهب بعقله أو يضعف عقله يجب عليه أن يتجنبه إذن كيف يكون هؤلاء الأشخاص قلت المجانين الذين نقص عقلهم البلداء هم الذين يجعلون محل ولاية الله عز وجل هذا إلا بيكون الاستهزاء بالله عز وجل وحكمته وشرعه فنقول أنه نوع من قلة الفقه على الأقل. نعم. ويعرف الولي أيضا أنه إن ذكرت أحواله وجذبه كشربه يعني بين تلك الأحوال كشربه للكيف. نعم. هكذا يعرف عندنا الكيف يعني نوع من النباتات التي الشخص نعم يتناولها فيصير إلى حالة من النشوة والطرب تعتريه. نعم. وأكثر هؤلاء الذين ينسب إليهم الولاية يكونوا مدمنين مع الكيف والدخان كذلك مقصد بالدخان معناه ما يتناول كذلك مما يكون من الدخان العادي الذي يشربه عامة الناس حتى في الطرقات والشوارع والمقاهي فهم كذلك لا يسلمون من هذا ومع ذلك بعضهم كان ربما يتناول ذلك الدخان القديم الذي يتناول عن طريق أنبوب يستعمله الناس محليا فهذا عندهم يعتبر قد يكون أولياء. وأنسه بمجمع النسوان ربما الفقهاء كذلك عندنا لا يجرؤون في ذلك الوقت أن يحرموا الدخان ولا يحرمون الشمة كذلك الشمة التي عندنا أيضا كانت ربما عندنا إنما يستعملها المتصولحين يعني الإنسان الطائش السفيه ممكن يستعمل الدخان وأما الذين ربما يشار إليهم بأنهم من صلحاء الناس فهم يستعملون الشمة. نعم. نقصد بالشمة طبعا ليس التي تشم بل التي تضع في الفم. نعم. فالشخص يدمن عليها ويستعملها بل ويتبادلها ولا نستبعد أنه يعني حتى في المسجد، حتى في المسجد يتناولها الناس عالي جدا. وبلو في حلقات الذكر ترى الشخص يعني يشغل بها فمه كشربه للكيف والدخان وأنسه بمجمع النسوان أنه يأنس بهن هكذا أرانا وأنسه، ولكن إذا جعلنا الواو للاستئناف فلا بأس نعم نقول أنسه، ولكن جيد لو عطفناها في الحق كشربه للكيف والدخان وأنسه بمجمع النسوان. إذن عادي جدا أن ترى الواحد منهم يأنس بالنساء ويجلس بينهن ويعني يكون معهن في مجلس كأنه مجلس أنس، ويعني يتداول الأخبار المختلفة المضحكة والتي كذلك فيها ما فيها من الدعابة ونحو ذلك، وكل هذا في حقه كأنه عندهم لا يقدح في عدالته ولا في ولايته، بل هو ربما هذا هو المطلوب منه أن يكون مع جميع الناس سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يسوي بينهم في الإناث وفي الحديث وفي الكلام. نعم، قال هذه الأحوال والسلوكات منه تحف بالتسليم والقبول ولو تنافي جملة الأصول. نعم، إذن لابد والذي يحضرها وتحكى له ويسمعها كأنه من تمام إيمانه وعدم قدحه أنه يسلم بها ولا يعترض عليها، بل ربما عندنا عبارة دائما نستعملها أمام هذه الأخبار وعند ذكر هذه الأخبار وهذه الخرافات وترديدها نقول مسلمين، هكذا يقول الناس مسلمين بمعنى لسنا معترضين. وهذا هو الذي دائما الصوفية تحاول أن يتربى أبناؤها عليه، وهو التسليم. والعقل الناقد لا يحبونه، بل ربما يهددونه بأنه سوف يفعل له كذا ويفعل له كذا، وربما يذكرونه كذلك بعض من انتقد وكيف كان مآله ومصيره. تحف بالتسليم والقبول ولو تنافي جملة الأصول، إذن تحف بالتسليم والقبول حتى ولو كانت تتنافى مع جملة الأصول التي انبنت عليها الشريعة. وكان النووي رحمه الله من جملة ما كان يذكره أن أي كرامة تنافي قاعدة من قواعد الشرع فهي باطلة. إذا كان مثلا مهما كان ولي من أولياء الله يذكر أنه كان يأنس بالنساء فهذا مبطل لقاعدة من قواعد الشريعة. إذا كان هو كذلك يشرب المخدرات ويشرب كذلك الدخان ونحو ذلك مما يضعف العقل فكذلك نقول أنه منافي لقاعدة من قواعد الشريعة. وحاولوا مصغل لها أن يعتقد وخوفوه غبها إن ينتقد. إذن وحاولوا مصغل لها أن يعتقد، أي من يصغى إلى هذه الخرافات للكرامات، حاولوا أن يعتقدها بمعنى أن لا يعترضها بعقله ولا ينتقده ولا يفتش فيها بل يسلم. هذا هو الذي يعني إذا حضر واحد من مجلس من تلك المجالس والذي ربما يكون يقصها أو يحكيها يخللها ببعض التنبيهات أنه لا ينبغي أن ترد ولا أن تنتقد، وإنما سلم لها هذه أخبار الأولياء والصالحين لابد أن تتلقى بمثل هذا القبول والاعتقاد والاعتناق. وخوفوه غبها إن ينتقد، غبها أي مغبته عاقبته المشؤومة إذا هو انتقدها. كلمة انتقد كأنه وزن افتعل من النقد. نعم، والنقد الأصل في كلمة النقد وما يفعله أهل الصياغة عندما تعطيه مثلا قطعة ذهبية أو ربما فضية كذلك، تريد منهم أن يستعملوا خبرتهم في تمييزها ومعرفة هل هي مغلوطة أم سالمة من الغلط، فربما رموها في ضريبة عندهم يسمعوا حسها فيحكمون بعد ذلك فيسمى هذا ناقد. نعم، كما قال الشاعر: تنفي يداه الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. نعم، إذن وخوفوه غبها، أي هذا الذي ربما إذا انتقد يقول له إنما غبت ذلك، معنى عاقبة أمرك إذا أنت انتقدت فإنها مشؤومة، استعد عليك بالضرر. فربما إذا كان ضعيف العقل وقليل العلم سوف يسكت، كما يسكت كثير من الفقهاء ويسلمون بكثير مما يقع، ربما يسكتون أولا ثم بعد ذلك يصيرون من عامة الناس يقولون مثل ما يقول الناس، إلا أنه ربما لا يقول في مجالسه العلمية، قد يقول في مجالسه التي يكون فيها مع الناس. نعم، ويبدي موافقة، وبل ربما كما قلت بعضهم يسبقهم إلى بعض تلك الخرافات، بل ويكون خرافيا أكثر من عامة الناس، يصير خرافيا أكثر منهم، ويزداد الأمر مصيبة عندما هو يلتمس لتلك الخرافات بعض ما جاءت به الشريعة من النصوص، فيجعلها كأنها دليلا على خرافاته ودليلا على بدعه، وهذا في الحقيقة إنما هو يعني إمعان في الضلال وبعد عن أحكام الشرع. ونتوقف عند هذا القدر. يوم 18 من شهر جمادى الثانية نلتقي، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.